الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات والأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله وذلك على الله يسير. صدق الله العظيم.